عندك انت، شو عندك انت حامل ورقة؟ سؤال في واحد ولا أسئلة اكثر؟ وردت، في أسئلة وردت من النساء بيسألوا عن معاني ألفاظ في بعض الأحاديث. الحديث الأول، هاي الأحاديث وردت في كتابك حجاب المرأة المسلمة. اي نعم. سمعت أحمد سئل عن الرجل يلبس جاريته الفرطة، قال لا، لا يلبسها من زي الرجال، لا يشبهها بالرجال، فمعنى كلمة الفرطة أو هذا النوع من ايه اللباس؟ الجواب، اسمعوه وعوه وهيك بلغوه. ما المسؤول عنها بعالم من السائل؟ يعني لباس كان معروف يومئذ، والله شو هو ما ادري.